وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي 10 ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، فأني أكل لحم الصيد. يأتي مالك رحمه الله ويقول: ما دامت القضية الوسطية فيها شبهة، هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول لابن أختها: يا ابن أختي، إنها 10 ليال، يعني تستطيع أن تصبر على هذا الذي فيه الشبهة وتنتهي من الإحرام وتكون في حل. أنت أيضا أيها المسلم، إذا التبس الأمر ودار بين الحل والحرمة وكان في منطقة الشبهة، تملك نفسك، هذا صيد فيه شبهة وأنت في نفسك لا شبهة لك، 10 أيام كونك تمسك عن الصيد، ما أنت ميت فيها، تجتزئ بأي شيء آخر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه قاعدة في التشريع، ربع التشريع يدور عليها. إذن مالك رحمه الله يذكر هذا الأثر هنا بالذات ما له علاقة بالشيء، لكن ليبين إذا كان في أحد الطرفين فالحكم قاطع، الحلال بين والحرام بين وبينهما. إذا الذي صاده الحلال وفيه شبهة الإحرام، هل من أجله أو ليس من أجله؟ دخل في منطقة الشبهة ولا لا؟ ها؟ دخل في منطقة الشبهة. إذن براءة للذمة اصبر 10 ليالي، 20 ليلة،